مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم هذه الكتب وأحاديث 4500 قلنا عن عددها تقريبا نحو 4500 حديث. نرجع إلى بيان الحافظ رحمه الله، فإذا قال الحافظ رحمه الله إن هذا الحديث رواه خمسة فيريد بالأربعة ومعه الإمام أحمد، فإذا قال الثلاثة فيريد به أبو داود والترمذي والنسائي دون ابن ماجه، ليس ابن ماجه معه. وربما اختلف اصطلاح الحفاظ، لكن إذا عرفت اصطلاح الحافظ خلاص هو بينه. وسبب بيان الحافظ رحمه الله لاصطلاحه هذا أنه قد وجد قبله اصطلاحات، اصطلاحات مثاله أن يعني المجد بن تيمية مثلا إذا قال متفق عليه يريد به الشيخان والإمام أحمد، هذا الحافظ ما يريد حتى تنضبط له النسبة إذا قال متفق عليه، بل ربما يكون أكثر. يعني نجد مثلا أن يعني أن مثلا في الطبقة التي في على رأس 400 كالبغوي مثلا وأبي نعيم صاحب الحلية نجد أنهم ربما اصطلحوا على أنه متفق عليه لا يريدون به الصحيحين، أحيانا يريدون به الصحيحين كالبغوي ولكن مع اختلاف الراوي، ربما قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا تجده يقول مع يعني من رواية أبي هريرة وابن عباس، بينما الحافظ ليست طريقته هذه. الحافظ طريقته أنه إذا رواه في الصحيحين راوي واحد كأبي هريرة أو أنس أو غيرهم خلاص يقتصر عليه ما يجمع إليه آخر، هذا منهج اعتمده كثير من المتأخرين حتى يضبطوا النسبة. إذن سبب إيراد الحافظ في خطبته لهذا أن الاصطلاحات قبله قد اختلف على الناس أو اختلف الناس فيها، هذه مسألة. أيضا من مناهج الحافظ رحمه الله أولا أنه بوب من حيث الناحية الفقهية، بوب أحاديث كتابه على طريقة الفقهاء وطريقة الفقهاء الشافعي، لأنه شافعي المذهب، فتجد أنهم يبدأون بالطهارة وينتهون بالعتق كما هي منهج النووي مثلا، منهج الإمام النووي هو يبدأ بالطهارة وينتهي بالعتق، والحافظ سلك الطريقة نفسه، إلا أنه أراد إدخال طريقة أهل الحديث على كتابه، فذهب رحمه الله وألحق بهذا الكتاب باب ما هو كتاب الجامع، كتاب الجامع. الجامع هذا هو عبارة عن آداب ورقائق وزهد في آخر كتابه، لأن أهل الحديث يصنعونها كما صنع الإمام مالك مثلا، تعرفون أنه في خاتمة يعني موطئه كما في رواية يحيى بن يحيى الليثي قال أخرج كتاب الجامع، أليس كذلك؟ فإذا أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث إدخال شيء من الحديث عليه. أيضا من منهجه رحمه الله أنه يذكر المسائل التي اختلف فيها عامة الفقهاء، وهذه المسائل إما أن تكون مسائل متفق عليها أو مسائل مختلف فيها، فتجده مثلا يورد الحديث الذي في الصحيحين بل رواه السبعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الذكر يستحب عند دخول الخلاء وهذا مجمع عليه بين العلماء. وربما ذكر الأحاديث التي هي صحيحة ومتفق عليها ولكن فيها خلاف بين العلماء، كحديث ابن عمر لما ذكر في كتاب البيوع حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن الأئمة الثلاثة على اعتبار الخيار كما تعرفون، إلا الإمام مالك رحمه الله فإنه لا يرى الخيار في البيع، وقد حصل بين الأئمة كلام في زمن مالك حتى إن الشافعي انتقد كثيرا مالك فيها مع أنه شيخه، وذكرنا هذا في شرح الموطأ، يعني هذا البحث. الشافعي رحمه الله قال لا أدري لما، يعني لما لم يقبل مالك هذا الحديث، هل اتهم نافع؟ وأتحاشى أن يقول إنه رد كلام ابن عمر أو اتهم ابن عمر، بينما الإمام مالك رحمه الله له رأي آخر في مسألة يعني الخيار. هذه مسألة ثانية. أيضا من منهجه رحمه الله أنه يورد الأحاديث المختلف فيها، وهذا هو القاعدة أو الغالب على هذا الكتاب. وقد سلك رحمه الله مسلكين، ذكر الأحاديث المتفق عليها على صحتها في الصحيحين، ولكن وقع فيها الخلف بين العلماء في دلالتها. وفي السنن ما يكون بالعكس، يكون الحديث صحيح الدلالة لكن ليس صحيح الدليل. ظاهر هذا، وهذا هو غالب ما حصل من الخلاف بين العلماء. لأن الأحاديث إذا أردت أن تأخذها وتقسمها من حيث القول بها وجدتها قسمين، إما أنها في تاريخ الإسلام أو في تاريخ السنة أو تاريخ الشريعة، إما أنها حديث صحيحة وقع الخلاف في دلالتها، وإما أحاديث غير صحيحة أو من ردها لم يرها صحيحة أو استقصرها عن درجة الثبوت ولكن دلالتها صريحة. وهذا القسم الثاني هو الغالب. ولذلك من تابع أو تتبع كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله يرى كثرة الكلام على حكم الحديث. لا يكاد يوجد صفحة في المغني إلا وفيها الكلام على هذا. إذن صار شيخ الذي اختلف فيه غالبا الأئمة وفي دلالته. ومنها هنا يجب أن تعرف أن ما اختلف في دلالته واختلف فيه أئمة كبار، الواجب على المسلم أن يكون متأنيا، وطالب العلم ينبغي أن يكون واسع الصدر فيما اختلف فيه الناس. لأننا نجد من بعض طلبة العلم أنه يقول أحيانا بمسألة دلالة، أحيانا يكون الحديث ليس ثابتا عند من يقول به من بعض الأئمة. فمثلا تجد مثلا مالك لا يقول بثبوته، وبعض الأئمة الذين يخالفونه كالشافعي مثلا يرى أنه ثابت. فما ينبغي لأحد تمسك بقول الشافعي في ثبوته أن يعيب على ذلك هذا العيب، لأنه ما ثبت عنده بطريقة يحصل بها البراءة، يحصل بها قيام الحجة عليه، ما بلغه. وهذا الذي يحصل من ذلك هو الذي يعني جعل الناس فيما بعد في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم يعدلون إلى تكثير هذه الأحاديث التي حصل القول بها في بعض المذاهب، أن يأتوا لها ويجلبون عليها بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد في طرق الحديث التي عند السلف تجدها محدودة، وأما الطرق عند المتأخرين تجدها أوسع. والسبب في ذلك هو أن السلف لهم طريقة في معرفة صحة الحديث أو صحيح الحديث من ضعيفه، ولهم طريقة عظيمة في معرفة هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أو قد يكون من كلام الصحابة أو قد يكون من كلام التابعين رفعه راو خطأ الأخطاء. وهذه الطريقة هي طريقة عظيمة جميلة نلخصها بكلمتين، هي تسمى عندهم مخرج الحديث. فإذا جئت إلى حديث في الأحكام ينبغي خاصة أن تتيقظ في أصل مخرجه. مثالا عندنا في المدينة وجد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حمل عنه العلم، مثل ابن عمر، مثل أبي هريرة، مثل أبي سعيد الخدري وأشباههم رضي الله تعالى عنهم من الصحابة. أهل المدينة لو جاء إنسان ونسب حديثا لهم بعد 200، رجعنا نحن إلى أهل المدينة، من هم أصحاب ابن عمر؟ وجدنا أن فيه سالم، وجدنا فيه نافع، وجدنا فيه إلى آخره. لما رأينا أصحاب هؤلاء اللي هم أصحاب ابن عمر، نقل عنهم أئمة كبار كمالك وأشباه من الأئمة، ما رأينا هذا الحديث من حديث مالك، وأصحاب مالك متوافرين ما نقله أصحاب مالك. إذن عرفنا أن المخرج أو الدخول إلى المجتمع المدني أو النبوي أن هذا الحديث لا يمكن أن يدخل في هذه الدوائر الثلاث، دائرة الصحابة نقله ابن عمر ما نقل غيره، ثم دائرة التابعين نافع مثلا، الدائرة الثالثة مالك. لما وصلنا إلى مالك ورأينا أصحابه ما في أحد منهم نقل هذا إلا واحد متهم بالكذب أو واحد خباط من أصحاب الأوهام. إذا نعرف من هنا أن هذا الحديث غلط. لماذا نعرف غلط؟ لأن أصحاب مالك متوافرين يا شيخ، لعلهم يزيدون على الألف أصحاب مالك، وهم أئمة كبار كالشافعي وكأبي حنيفة وغيره، محمد بن الحسن الله بن نافع وغيرهم أئمة كبار علماء نقلوا حديث مالك وضبطوه ضبطا. إذا نعرف أن هذا الحديث ما فاه به نافع ولا تكلم به ابن عمر، هذه الطريقة عظيمة. إذا أردت أن تعرف طبقة طبقة، ولأجل ذلك طبق الأئمة الطبقات، جعلوا طبقات الحديث حتى يعرفون أين دخل الغلط. ومنها ها هنا سؤال يسأله كثير من الناس، نجد في أحاديث من الأحكام ما تكلم فيها ما نلقاها في كتب العلل، والسبب سهل واضح، أنك لو تتبعت هذا الحديث في كتب تلك الطبقة ما وجدته فيه. هذا الذي نتكلم عليه الذي هو مخرج الحديث ما تجدون. طيب كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر؟ وهم واحد في المئة الثاني ولا الثالثة وهم فأورده. طيب ما تكلم فيه الحفاظ؟ نعم ما تكلم فيه الحفاظ. لماذا؟ لأنه مثلا مكحول هو الذي تكلم به، وفي زمنه معروف أنه من كلام مكحول، لكن لما جاء في الطبقات التي بعده جاء بعض الضعفاء ورفعه. ومن ها هنا صنفوا لذلك، لهذه الفكرة العظيمة صنفوا لذلك كتب اسمها كتب الفوائد. الفوائد احفظوها مثل فوائد تمام. فإذا رأيتم كتابا باسم الفوائد اعرف أنه تخبيط الرواة، وهنا خطأ كبير لبعض المشتغلين بالحديث أنه يأتي إلى كتب الفوائد يقول وقد وجدت له إسنادا في يعني شاهدا في كتاب الفوائد التمام، وهو غلط أصلا. الحافظ تمام رحمه الله عالم وإمام من أئمة المسلمين صنف هذا الكتاب لينبه بأن هذا غلط، وسمى كتاب الفوائد، لأن الفوائد مصطلح عندهم لبيان ذلك. منهم من اصطلح بالأباطيل، منهم من اصطلح بالأفراد كالدارقطني مثلا، الأفراد التي غلط من غاليط الرواة عن مالك. نعم. إذن يعني نلخص الكلام في مخرج الحديث فنقول إن كل إمام من أئمة الصحابة وأئمة التابعين فمن بعدهم لهم رواة نقلوا عنهم العلم، فإذا جاء الراوي عندهم معروفا بينهم حتى لو كان هو في نفسه مجهولا مثلا في التابعين، لكن قد روى عنه أئمة، هذا طريق عندهم للقبول، طريق من طرق القبول. ولذلك لم يصب الحقيقة في التعقب على الحافظ بن حجر رحمه الله بعض الشراح حين قال لا هذا مجهول، مثل سعيد بن سلمة مثلا قال أنا أضعفه يعني فلا أقبل يعني تصحيح الحافظ رحمه الله. هذا الكلام محل نظر، لم يجري على طريقة الحفاظ الذين هم أئمة العلماء الذين نقلوا هذه الشريعة. فلما ضعف لما كان هذا يعني موجودا عندهم يعني في مرتبة الستر، وقد يسمي بعض المتأخرين مجهول يعني الحال، هذه الطريقة عندهم هي طريقة منضبطة أيضا ومعروفة عندهم أنهم يقبلون عنه حديثه إذا روى عنه أئمة، هذا يعتبر تعديل له، وهذا يعني تتبعه أنت في كتب الدواوين ستجد. إذن هذا الحديث الذي في هذه الدوائر الذي قلنا لكم الثلاثة أو الأربع لم تجده عندهم، ووجدته في بعض الكتب المتأخرة ككتب الطبراني مثلا والحاكم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد يا شيخ ما تلاقيه في كتب الأئمة، لأنه رفعه واحد صاحب أوهام رفعه في سنة 300 ولا 400 بعد وفاة الحفاظ، ظاهر هذا. فبعد 300 كثر رفع الأحاديث، وهذا له أسباب، من أسبابه الإغراب على الناس، يكون الحديث مرسل من حديث مكحول مثلا أو فتوى لإبراهيم النخعي فيرفعه من جاء بعده، حتى يأتيه الناس يعني عنده حديث ما هو موجود في الدواوين فيأتي إليه الناس من كل مكان، ولا سيما إذا كان الإنسان يأخذ أجرا على ذلك. وقد حصل هذا في تاريخ نقل السنة، الأئمة نعم صحيح أنهم كانوا محتسبين، لكن وجد من الرواة من بعد من كان يأخذ أجرا، فيكون هذا سبب من أسبابه الانتصار للمذهب. وهذا حصل أنه حتى الحديث الموقوفة ولا الحديث المرسلة يأتي لها أيضا بوهم ويذهب ويرفع عن المصنصر، فيتناقل طلابه ذلك وتلك الجهة في خراسان ولا في المغرب ولا في أماكن بعيدة يعني عن الحواضر الإسلامية المشهورة بالعلم، فينقله الناس ويجي يخونه في الله يقول إسناده هذا ووجدنا له شاهد، ما وين لقى الشاهد ذا يا شيخ؟ لقاه هذا الحديث عند ابن عساكر بسنة 600 يا شيخ، ولا في كتب الطبراني بعد 360 يا شيخ، ولا في 300، هذا لا شك أنه قصور كبير في البحث، أحيانا يصل إلى درجة البلادة، يعني شيء هم موجود في كتب الأئمة يا شيخ، ما هو موجود عندهم وينبهون على أنه من كلام في كتب الآثار كابن أبي شيب وغيره، هو من كلام مكحول يا شيخ. وللفائدة إذا وجدت الحديث عند ابن أبي شيبة من كلام بعض الصحابة من كلام عفوا بعض التابعين، قد تكون مظنة، قد يكون هذا مظنة لبعض الكتب المتأخرة ككتب الحاكم وكتب الطبراني ومن جاء بعدهم ابن عساكر وغيره، تجدها مرفوعات، لكن انتبه عندك ابن أبي شيبة بينها رحمه الله. الكتب القديمة من كتب الأئمة محفوظة بحمد الله. هذا هو الجواب عن سؤال يسألنا كثير من الناس، يقول لنا فيها أشياء ما نلقاها فيه. قلنا له يا حبيب من الذي رفع الحديث؟ قال والله أنا لقيته في كتب الطبراني ولا كتب ابن عساكر. شفت ابن عساكر 600 ومدري كم 43 وفاته 600 وكسر، يعني هذا ليس إنصافا في نقل السنة يا شيخ. فحين قد يكون انتصارا للمذهب سواء المذاهب العقدية التي هي الطوائف الضالة التي خالفت السلف، أو في مسائل من مسائل الفقه يأتي إنسان ويرفع الحديث ويذكره في كتابه، يكون هو لأنهم في تلك الطبقة في 300 و400 كانوا هم أيضا رواة، فيأتي ويروي كل انتصار. هو وقع في نفسه أن هذا هو الحق. وقد وجد من الرواة من قيل لهم من المتأخرين، قيل لهم لماذا وضعت هذا الحديث حفظ الحديث براسه ورجليه كامل، قلنا له لماذا وضعت هذا الحديث؟ قال أنا ما كذبت على رسول الله، أنا كذبت له حتى ينصر شريعته. وشريعته وش شريعته اللي هي في ذهن الإنسان ده. وما درى أن هذه المسألة مختلف فيها بين الأئمة. فهذا كله وغيره من أسباب الخلاف التي أو من أسباب أنه وجد في بعض كتب الرواية المتأخرة في كتب الحديث المتأخرة ترفع أشياء ولكنها عند السلف ليست مرفوعة. وهذه مسألة جدا مهمة. أختم بأن كتاب الحافظ رحمه الله قد اعتنى به الناس حفظا وشرحا، وقد شرحه جلة من أهل العلم، ومن أحسن شروحه شرح الحسين بن محمد المغربي رحمه الله الذي توفي سنة 1900 سنة 1119، وهو من علماء اليمن، وقد يعني بورك له في كتابه هذا وقرأه الناس إلى أن جاء زمن محمد بن إسماعيل الأمير، يعني بعض طلبة العلم يقول الكتاب الصنعاني اللي هو سبل السلام، هو لا يعرف الصنعاني ويعرف في بلاده بأنه الأمير، اسم عائلته الأمير محمد بن إسماعيل الأمير، واختصره في سبل السلام الذي يدرس عندكم الآن في الجامعة، وهو كتاب عظيم. وسبب انتشاره غير أن مصنفه رحمه الله محمد بن إسماعيل الأمير يعني نيته حسناه، وأيضا بورك له في دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاده وفي غيرها من المنكرات العقدية، وكذلك المنكرات التي لحقت بالشريعة في زمنه وفي بلده، ورحمه الله اعتنى عناية في بهذا ودافع دفاع عظيم، مع أنه أوذي وحصل له حبس وحصل له يعني هو ومن قبله أحيانا تشريد عن بلده، ولكن ما يعني صدهم عن ذلك، فبارك الله لهم بأن انتشرت هذه الكتب عنه. وكتاب سبل السلام فيه ميزة أخرى، وهو أن الأمير رحمه الله اعتنى بذكر رأيه الذي يدين الله تبارك وتعالى به مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا ينفرد أحيانا بمسائل يرى أنه لا الشريعة لم تتكلم عنها، ما تحدثت أصلا عنها، مثل كلامه رحمه الله لما تكلم عن مسألة الأكل في آنية الذهب والفضة أن هذا مجمع عليه وفي حديث النبي الصحيحين. وأما الاستعمالات الأخرى فانتقد الفقهاء رحمهم الله في طبعا ما لم يكن حلية، لأن الحلية أيضا مجمع عليه، استعمال الذهب أو الفضة في ذلك رأى أن هذا مسكوت عنه في الشريعة. وتكلم وأحيانا يشد على الفقهاء في كلامه، يعني أحيانا تحمله الغير على ذلك. فبورك له بأن كتابه سار مدرسا لطلبة العلم في بلدان كثيرة، قد رأيته أنه يدرس في المغرب ويدرس في الهند ويدرس في بلاد الشام ويدرس في مصر ويدرس في بلاد الحرمين. أما اليمن فهو يعني أصل من أصول الدرس العلمي في اليمن. وهذا يعني الإنسان ويعني ونيته، كل ما أحسن النية كل ما بورك له في مصنفه. الشروح التي جاءت بعد ذلك شروح كثيرة جدا، يعني كثير من العلماء الذين يعني اعتنوا بشرح هذه الأحكام اعتنوا ب يعني بلوغ المرام. وأنا أنصح طلبة العلم الحقيقة يعني بالعناية بهذا الكتاب، يعني عناية تامة، لأن هذا الكتاب كما ذكرت لكم اقتصر على الصحيحين وزاد عليها ما يراه في معناهما، يعني إما ثابتا والشيء غير الثابت يذكره على طريقة الأولين، كما ذكرت لكم مثاله أو أمثلته أنه إذا كان فيه ضعف أو حتى لو كان ضعفه شديد ولكن عليه العمل يذكره. وهذه طريقة عظيمة الحقيقة، أحسن من طريقة من انتقده في ترك ذلك، لأن هذه طريقة الأولين كما أخبرتكم. والإمام مالك رحمه الله أحيانا يذكر المراسيل التي جرى عليها العمل، وهي مراسيل شيخ مهب، لا مقطوعات ولا يعني لا موقوفات ولا مرفوعات، لأنه جرى عليها العمل. وهذه طريقتهم يعني رحمة الله عليهم جميعا. هنا يسأل يقول هل يعني أننا إذا ضعف أنه يعني كذا إذا ضعف أحد المعاصرين أو المشتهرين أو كذا بالاهتمام بالحديث لا تسمي لي أحد؟ نحن ذكرنا واحد من العلماء، ما ذكرنا يا شيخ واحد من العلماء، فأنت لا يليق بك أن تذكر واحد من العلماء. العلماء المعاصرين أدوا عن الله تبارك وتعالى وجاهدوا جهاد يا شيخ، والله العظيم لو سمعنا كلنا يا شيخ ما نجي ظفر يعني منهم، جزاهم الله خير، جزا الله بالخيرات عنا أئمة. يعني يكفي يا شيخ أنهم حملوا هذه الشريعة يا شيخ، أنت سويت أنت حامل قملك يا شيخ، ما حمل الشريعة وجاهدوا فيها جهاد كبير يا شيخ. ليس كلامي هذا موجها للكلام في بعض أهل العلم المعاصرين، حاشا لله، أنا نبحت على خطأ، ما سميت أحدا، ونبحت على طريقة السلف، عادنت وصفتها أو نزلتها على واحد من المعاصرين ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا موضوع راجع لك أنت. أما أن تسمي فما يليق بك أن تسمي أحدا من أهل العلم. يعني على كل حال أنا أعتذر عن قراءة يعني سؤالك هذا. هنا الأخ يسأل هل صح حديث إن أفضل الصلاة صلاة الصبح يوم الجمعة؟ هذا يمكن أن نمثل به على ما ذكرنا، أن هذا الحديث موقوف، الأصح وقفه، الأصح في هذا يعني وقفه. ومع ذلك مثل ما قلتهم هو اختلاف المنهج أئمة العلماء قديما. هذا الحديث لو أردت أن تطبقه على ما ذكرت من مخرج الحديث لوجدته كالشمس، أن تجده في كتب الأئمة القدماء موقوفا، ثم تجده في كتب من تأخر يرفع. هذا هو السبب في أن آثارا كثيرة في كتب الفقهاء وفي كتب بعض المتأخرين تجدها مرفوعة، والأسباب ذكرت لك أنا سببين منها. هنا يسأل عن المتهم بالكذب على أي حال كان، من يضمن لنا إذا قبلنا بعض حديثه أنه صدق في هذا؟ هذا شيء ما يحتاج إلى أن يعني تشكك فيه. الآن الحديث إذا نقله كذاب، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، كذب ولا مو كذب؟ ذا هذا حديث من أصح حديث الدنيا. طيب في متنه خلاص انتهينا من هذا. طيب إذا قلنا مخرج الحديث، احنا انتهينا من المثل الآن، أتينا إلى الرواة، فإن كان هذا الإنسان افتعله لأنه يحصل افتعال، يفتعل إنسان حديث ويغرب به فيذكره في حديث مثل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لاحظتم هذا؟ وهذا يحصل. فإذن عددناه أن إسناده كذب. طيب شلون يصير إسناده كذب وحديث النمع صحيح مشهور محفوظ مجمع عليه؟ الجواب أنهم تكلموا في هذا، وهذا القسم يتكلم عنه الحفاظ قليلا لأنه وقع في زمنهم أقل، لأن الكذب في زمن في بعد 150 إلى 300 ليس بكثير مثل ما حصل الكذب فيما بعد ذلك. ظاهر هذا؟ فإذا كان هذا الحديث إسناده معروف بين الأئمة مجتهد قبلوا وأخذوا عن هذا الإنسان الذي قلت لهم هو متروك. هذا الضرب في سنن ابن ماجه كثير، وتجده في كتب البخاري كالبخاري في التاريخ، وتجده في الأدب المفرد للبخاري، وتجده في غيرها. هذه طريقة يعني معروفة. هنا ما الذي ألجأ المتأخرين إلى التقسيمات الحالية للحديث؟ طبعا الذي ألجأه لهم اجتهادهم رحمه الله، هم رأوا أن الحديث يمكن أن نقسمه إلى هذا. كل بالمناسبة كل أصحاب العلوم خالفوا طريقة الأولين في التقسيمات، في البلاغة تلقى تقسيمات متأخرة. شوف كتاب ابن المعتز مثلا في البديع تلقى المصطلح اللي يصطلح عليه ابن المعتز تجد السكاك يفكك إلى خمس مصطلحات. تجد علم التجويد الذي كان يقوله أبو مزاحم الخاقاني في نظمه، تجد الذين جاءوا بعد ابن الجزري يقسمونها إلى 10 تقسيمات. شوف المد الطبيعي يا شيخ تقسيماته عند المجودة. السلف عنده قسم واحد وله صور لكن كلها. المقصود هنا أن هؤلاء حملهم رأوا أن هذا في تسهيل لطلبة العلم وتقسيم له وإلى آخره، فرأوا أن هذا يعني يكون جيدا. ولكن الحقيقة طريقة الأولين في كل شيء. خذي شيخ النحو عند الأولين اصطلاحات أحسن من المتأخرين. المتأخرين يفككونها تفكيك حتى يصعبون الأمر على الناس. يقول هل أصاب الطريق من أخذ بتصحيح الأئمة المعاصرين وقد يخالفون الإمام أحمد وغيره؟ والله يا أخي أنت دينك إذا خالف الأئمة، يعني واحد المعاصرين خالف الأئمة، أنت ودك تخالف الإمام أحمد ولا الشافعي وتأخذ قول واحد من المعاصرين؟ ليته يا شيخ يخالف بعض العلماء من المعاصرين. الآن صار ناس صغار يا شيخ يحكى خلافهم على الأئمة. شيء مؤلم والله العظيم، شيء مؤلم. هل يوجد موقع إلكتروني يوثق؟ فيه كتب كثيرة يا شيخ، كتب الأئمة كتب الستة. لماذا يقال ما يقال في الكتاب يا شيخ حسنه الترمذي ويتحاشى عن ذلك يذكر واحد من المعاصرين؟ حتى بس أبين لك أن المسألة فيها غلط خطأ. هنا تترك الترمذي ولا تترك الأئمة الكبار وتروح تأخذ واحد من المعاصرين تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أفشكل هذا خطأ. هنا سؤال، هنا هل يستفيد طالب المبتدئ من قراءة الأمهات الست؟ نعم يستفيد، اللي ما يعرفه ينتقل إلى الذي بعده. إذا لم تستطع شيئا فجاوزه، فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع اللي ما تفهم. بس ينبغي أن تبدأ بالترتيب. كل مدرسة كل علم له مدرسة، تبدأ بالأربعين النووية ثم العمدة عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم كتاب الشيخ محمد مثلا أو في المنتقى لابن تيمية ثم البخاري مسلم. تبدأ يعني ما دام هذه المدرسة موجودة أو السلم الحديثي موجود نعم عظيمة. السؤال الأخير، هل هذا يقول هل لك درس؟ هذا درس لنا والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد. كتاب بلوغ المرام للامام الحافظ. والدين كله يشمل العقائد والاحكام والاخلاق والمناهج والاصول القطعيه. روضه الناظر، والروضه فيها ذكر بيان أمهات الكتب في كل فن من الفنون في العقيدة. وفتح القدير، وهذا الكتاب لقي في هذا العصر أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. كلامنا على